وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، كم قاعدة أخذنا من القواعد المثلى في أسماء الله يا أخانا حسين الأندنوسي؟ 5 6 ما هي القاعدة الأولى؟ أسماء الله كلها حسنى، ما معنى هذه القاعدة؟ أنها بالغة في الحسن غايته، ما هو الدليل على ذلك؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ما معنى دعاء الله عز وجل بها؟ ما معنى دعاء الله بها فادعوه بها؟ هذا يشمل نوعين من الدعاء. نعم، دعاء المسألة ودعاء العبادة. طيب، دعاء المسألة ما مثاله؟ أن يسأل الله عز وجل ويذكر اسما مناسبا لمسألته أو دعائه، فيقول: يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، يا رحيم ارحمني، ويا عزيز أعزني، وما أشبه ذلك. ودعاء العبادة، نعم، يعني أن يعلم أن الله تعالى سميع فيراقب الله عز وجل في كلامه، ويعلم أن الله بصير فيراقب الله تعالى في أعماله، فلا يعمل عملا سيئا وهو يعلم أن الله تعالى يراه، يعلم أن الله التواب يتوب إليه وأنه الغفور يكثر من الاستغفار. فالتوحيد والاستغفار أعظم ما يمحو الله عز وجل به ذنوب العباد، ونحن نخطئ في الليل والنهار ومطالبون أن نكثر من الاستغفار مع الحرص على الإقلاع عن الذنوب وعدم العودة إليها. طيب، مثل المصنف رحمه الله تعالى بأمثلة من أسماء الله عز وجل بعد أن أخبر أنها لا تحتمل نقصا بوجه من الوجوه. قال: أسماء الله تعالى متضمنة لأوصاف كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ما هي هذه الوجوه يا حسني؟ لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وجوه النقص حسن؟ لا، يعني ما معنى لا نقص فيها بوجه من الوجوه؟ قال: لا احتمالا ولا تقديرا. ما معنى الاحتمال وما معنى التقدير؟ عندك يا أمجد؟ والتقدير نقول لا نقدر نقصا إذا ما جئنا بشيء. بندر؟ يعني عندنا أن نقول إن الأوصاف منها ما هو كمال مطلق ومنها ما هو نقص مطلق، فالكمال المطلق يوصف الله عز وجل به، والنقص المطلق الله تعالى منزه عنه، وهناك ما يكون فيه نقص على سبيل الاحتمال أو على سبيل التقدير. فمثلا ما كان على سبيل المقابلة كالمكر والكيد والاستهزاء ونحو ذلك، هذا يحتمل أم يقدر؟ هذا عندنا أن نقول الله تعالى منزه عنه لأنه يحتمل، أم نقول هناك ما يمكن تقديره؟ يحتمل، هذا يحتمل، والتقدير في مثل الكلام، الإرادة، الوجود. طيب، المصنف رحمه الله تعالى مثل بأمثلة لأسماء الله تعالى المتضمنة للصفات الكاملة التي لا نقص فيها. مثل باسم الله الحي، ثم ذكر كلاما حول هذا. ما هو يا محمد؟ ارفع صوتك. لا يا محمد. حسين، ارفع صوتك يا حسين. يعني وقال: نثبت لله تعالى الحياة الكاملة التي لا نقص فيها، فإن حياة الله تعالى مستلزمة لكمال صفاته الأخرى، حياة تستلزم سمعه وبصره وعزته وكلامه وإرادته إلى آخره. حياة غير مسبوقة بعدم لا يلحقها زوال، حياة لا تتعلق بغيره كحياة المخلوق، فإن حياته مسبوقة بعدم يلحقها زوال تتعلق بالله. فأما الله تعالى فهو الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، كذلك أيضا حياة الله تعالى تستلزم صفات الكمال الأخرى من علم وسلطان ونحو ذلك، لا يعتريها نقص لا مرض لا آفات لا تسلط أعداء، بخلاف حياتنا، حياة الإنسان يعتريها من النقائص من الأمراض والعلل والأسقام والهرم والكبر وتسلط الأعداء والمكدرات والمنغصات والهموم والغموم. حياة غير الله مسبوقة بعدم يلحقها زوال، حياة غير الله تتعلق بالله عز وجل. وهكذا أيضا العلم، فإنه يتضمن صفة العلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، بخلاف علم الإنسان مسبوق بالجهل يلحقه النسيان. والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وأيضا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وعلم الإنسان يعتريه من النقص ما يعتريه، فالله تعالى يقول ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. علم الإنسان لا يحيط حتى بنفسه، الإنسان لو شكى من بطنه ما أدري ما فيه، بس بطني تؤلمني، صدري، رجلي، إيش الألم بالتحديد ما يدري ما يدري. وهكذا أيضا ما يتعلق بغيرهم باب أولى. أما علم الله تعالى فيتعلق بذاته وأسمائه وصفاته، يتعلق بغيره، يتعلق بالممكنات والموجودات والمستحيلات، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعني مثال ذلك، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، الرجوع إلى الدنيا يوم القيامة مستحيل، ومع ذلك الله تعالى يعلم لو حصل كيف سيكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وعلم الإنسان يعلم الأشياء على سبيل الإجمال، لا يعلم الغيب، الله تعالى يعلم الغيب والشهادة، يعلم الأشياء جملة وتفصيلا، كما قال تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما إلى أخيه. طيب، ثم ذكر الرحمن وأنه يتضمن رحمة الكاملة، يتضمن رحمة الكاملة الواسعة، كما قال تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، رحمة كاملة لا يعتريها نقص. رحمة الإنسان يعتريها ضعف رقة، فأما رحمة الله تعالى لا تستلزم ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ورحمة الله تعالى بنا أعظم من رحمتنا بأنفسنا، ولذلك الله تعالى قال ووصينا الإنسان بوالديه، قال يوصيكم الله في أولادكم. ذكر الحافظ ابن كثير وغيره أنه استنبط من هذا بعض الأذكياء أن رحمة الله عز وجل بعباده أعظم من رحمة الآباء والأمهات بأولادهم، حيث وصى الأب بأولاده، مع أن محبة الأب لأولاده جبلية فطرية طبيعية، ومع ذلك أوصى الله عز وجل الآباء بأبنائهم. طيب، أسماء الله تعالى كاملة، فإذا اقترن اسم إلى اسم كان هناك كمال إلى كمال. مثال الأسماء المقترنة يا أبا بكر، الحي القيوم، أيضا كثير، العزيز العليم، البر الرحيم، الغفور الودود، الغني الكريم، الواسع العليم، العزيز الحكيم، العزيز الغفار، وغير ذلك. فإذا اقترن اسم مع اسم دل على كمال إلى كمال. ومثال ذلك الغني الكريم، فالغني في حق المخلوقين قد يكون غنيا وهو في غاية البخل، وقد يكون كريما وهو في غاية الفقر. الله عز وجل غناه مقترن بكرمه وكرمه مقترن بغناه. العزيز الحكيم، من الناس من يكون حكيما مع ذلة وضعف، مع ذلك هو حكيم صاحب رأي، لكن ليس له من العزة والقوة والمنعة والسلطة والجاه. ومن الناس من يكون عنده جاه سلطة وهو ظلوم غشوم من أسفه الناس، فلا يكون لا تكون عزته مقترنة بحكمة ولا حكمته مقترنة بعزة، بخلاف الله عز وجل العزيز الحكيم، وهكذا العليم الحكيم وسائر أسماء الله عز وجل. طيب القاعدة الثانية أحمد، طيب هي من قبيل، هي باعتبار دلالتها على الذات من قبيل ماذا؟ المتباين، من قبيل دلالتها على الذات يا أحمد، وباعتبار دلالتها على ما تضمنته من معاني، ما معنى ذلك؟ يعني أسماء الله عز وجل كالسميع البصير العليم الحكيم باعتبار دلالتها على الذات المقدسة كلها مترادفة، لأنها كلها تدل على ذات واحدة موصوفة بما تضمنته هذه الأسماء من الصفات، لكن كل اسم يتضمن وصفا يختلف عما تضمنه الاسم الآخر، فالعزيز يتضمن صفة العزة، والرحيم صفة الرحمة وبينهما فرق، السميع يتضمن صفة السمع، والبصير صفة البصر وبينهما فرق. طيب هذه القاعدة رد على من يا علي؟ على المعتزلة الذين قالوا إن أسماء الله أعلام محضة. أهل السنة يقولون أسماء الله أعلام وأوصاف، والعلمية فيها لا تنافي الوصفية، وذلك بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والحس. أما الكتاب فالله تعالى يقول وربك الغفور ذو الرحمة، هو الرحمن هو ذو الرحمة، وإني لغفار يغفر لمن يشاء، ومن أسمائه الغفور فهو غفور ويغفر. وفي اللغة أنه لا يوصف بمشتق إلا من اتصف بتمام معناه. شبهتهم يا أركان، نعم قالوا يستلزم إثبات أوصاف تستلزم تعدد القدماء، يعني تعدد ذوات الله عز وجل. قالوا إذا قلنا بتعدد الصفات قلنا بتعدد القدماء، فيلزمكم هذا حتى في إثبات الأسماء، حتى في إثبات الأسماء. وما من موجود إلا وله أوصاف كثيرة، ولا يلزم هذا تعدد ذواته، وهذا بالحس المشاهد الذي لا ينكره عاقل. فالشخص الواحد تصفه بأنه طويل كريم نسيب جميل عليم رحيم حكيم وما أشبه ذلك من الأوصاف ذات واحد. تصف البيت الواحد بأنه مرتفع وجميل وواسع وثمين وغير ذلك، تصف الفرس بأنها قوية سابقة وشقراء بلقاء أو أنها سوداء أو غير ذلك من الأوصاف، وهي ذات واحدة. ولذلك قال الدهر ليس من أسماء الله. لماذا؟ لماذا لم يكن الدهر من أسماء الله؟ لأنه جامد غير مشتق، وهو اسم للزمن، والله تعالى يقلب هذا الزمن. طيب هنا يقول رجل حصل بينه وبين زوجته خصام، وذهبت إلى بيت أهلها وهي حامل فوضعت، ثم طلقها وهو لم يقربها منذ ما ذهبت إلى أهلها، فهل تعتد؟ الجواب نعم، تعتد بالنص والإجماع، يجب عليها أن تعتد بثلاث حيض. الغالب أن المرأة المرضع يرتفع حيضها 9 أشهر سنة أكثر أقل، بعض النساء تبقى تحيض حتى لو كانت ترضع. فعلى كل حال لا بد أن تحيض ثلاث حيض، كونه لم يقربها ما له علاقة. طيب يقول رجل إذا شخص عقد على امرأة ومات، هل يجوز لأخيه أن يتزوجها وهي غير راضية وأبوها غير راضي؟ الجواب لا، إذا كانت غير راضية تزوجها بالقوة لا، ما يتزوجها إلا برضاها. إيش يعني؟ لأنه كان أخوه متزوجا بها فحينئذ تجبر على الزواج به؟ لا تجبر. مسألة أنه يجوز له، الجواب نعم إذا انقضت عدتها عدة الوفاة وأراد أخوها أن يتزوجها إذا كانت راضية وأهلها راضين لا بأس، أما إذا كانت ما تريد ما توافق ما تجبر على ذلك وليس لهم عليها سلطان في هذا، وليس لأحد أن يجبرها على ذلك. طيب إلى هنا وجزاكم الله خيراً.